يقول بسم الله الرحيم أفيدونا ما شاء الله ثلاث كثيرة. يقول من هما الشيخ الدكتور محمد شيخ رسلان؟ هذا إخوان من مصر، رجل سلفي معروف، سمعت أنه من تلاميذ محمد العثيمين الله أعلم. والشيخ عبد الرزاق البدر، هل يجوز لنا أن ندرس أن نسمع دروسه أم عبد الرزاق ما أنصح؟ يعني قلنا إخوان يأتي لجمعية إحياء التراث الإسلامي كثيرا، والسلفي إذا ينزل عند الحزبيين ويترك إخوان السلفيين كيف أحضر دروسه؟ قال من هم محمد العريفي من إخوان المسلمين، وعلي حسن الحلبي تكلف عليه علماؤنا، هيئة كبار العلماء تكلم في علي الحلبي، وهل يجوز لنا أن نأخذ علم عنهم؟ أبدا، ليسوا بكفؤ ليأخذ العلم عنهم. قال ثلاثة، هل تكفي الشهادة؟